أنا قاعد كده حلو هذا. كل إعلامي يكون مستعد من الأول. بلغهم عشان ينون الحج. عمره والحج تمتع. بعدين العمره. لبيك اللهم عمره متمتع بها الحج هكذا مني. نقدر نشوف خروج. أنت الحين. أطلع من الخروج. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك ألا غلق فيه جماعي طور برنا فيه أبنى أبنى فيه حتى في الرصيف أيمن اللي ننام فيه ايش الرصيف هذا؟ مرفأ او خيمة يعني هذا مسجد الكويتيين يا كل هذا يعني في تخصيص دائم هذا مكانه شفت المرتفع؟ قلنا شوي ما طلع الحين تنزلون ونطلع طلع ابوه السلام عليكم. أبوك يطلق ذهاب ما شاء الله. ما اعتمر العدد بعدين بره. يعني الآن هذا 50 فرش؟ أشكال هذا 58. ما شاء الله. طيب الآن الخصم هذا بيكون مكاتب الدعوة اللي بتجي ولا كيف؟ مجاليات. مجاليات. الله يجزاك خير. شيء طيب والله. زين لا تحرك رجعنا لحظة شوي. يلا بيجينا عسكري. مي مشكلة هذا هو قاعد ولا قال شيء يصبح. بيجي. ها؟ بيجي. دعك منه ما تبغى. اسمه كريم عشان احفظها. الله يديك. ونعم والله. أبعد شيء ريا نطور مجال البكاء من البكاء أحرم إيش؟ أحرم العبادة قيام الليل. ليه؟ أذكر أن التاب ما ما صار لك الا تشرب ولا ما صار لك تشرب ها لا لبيك لبيك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك شريك لك أشك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك معنا لقاء مع أحد الحجاج من حملة بدر إلى تعرفنا على فرق الشخص صوتك يا بشان طيب ما شاء الله ايش الزيارة المباركة لا والله ما شفتك حي الله الشيخ طيب المتنبي معي كيف حالك كيف طيب شلونك اللهم امين عطى مناسبة العيد مناسبة العيد صورة صورت من درس على 3000 بس في الدنيا التوحيد بنغالي كتاب التوحيد بنغالي يلا كتاب التوحيد اندونيسيا بنغالي عربي بنغالي عربي عربي عربي عربي عربي عربي عربي عربي عربي عنوانه محفوظ لنا لدى أصحابه الذين سوف يقدمونه وهم إخوانكم في مكتب الجاليات بالمجمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، فالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة المجمع يرحب بكم. أولا أيها الإخوة، كلمة بسيطة نمر فيها على أعمال مكتب الدعوة في المجمع. أولا، أنشئ المكتب عام 1412 في الهجرة. نقول بالمختصر فقط، وعدد دعاة المكتب 5 دعاة مختلفون. ويتكون أعمال المكتب كالتالي: أولا، برنامج المسلم الجديد. ويقيم مكتب برنامج المسلم الجديد وكونت لجنة لذلك تعمل كالتالي: أولا، الجولات الدعوية. وتكون هذه الجولات في المؤسسات والشركات وإسكان الجاليات. ثانيا، طريقة دعوة المسلم. أولا، المسلم غير المسلم، دعوة غير المسلم هي الإسلام. أولا، غير المسلم ينقسم إلى قسمين: قسم راغب للإسلام وقسم لا يرغب في الإسلام. أما قسم الراغب للإسلام فتكون أعماله كالتالي: أولا، يشرح له الإسلام عن طريق الدعاة وهم 5 دعاة، ثم بعد ذلك يعطى كتابا يبين فيه طريقة الإسلام وأعمال الإسلام، ثم بعد ذلك الشريعة، ثم تكرر عليه بعد ذلك الزيارات في الترغيب إلى الإسلام. أما إذا كان له شبهات فتسأل من طريق الدعاة. أما الصنف الثاني فهو المعالج، فيكثر عليه الزيارات وعدم إملاله من الزيارات لأن ذلك يكرهه في الدخول إلى الإسلام. ثم إذا أقيمت عليه الحجة وهو ما زال راغبا فعن طريق زملائه وأصدقائه إلى أن يهديه الله أو يترك على حاله من طريق الزيارات المتكررة البعيدة المدى. ثالثا، عدد الذين أسلموا. عدد الذين أسلموا فقط من رمضان إلى هذا الوقت 20 ما بين رجل وامرأة. ثالثا، من أعمال المكتب المكتبة المتجولة، وهذه المكتبة تقسمت هذه المكتبة للذين لا يستطيعون الذهاب إلى المكتب وهي تذهب إلى المحلات التجارية، والذين لا يستطيعون الذهاب وذلك يعار هذا الشخص كتابا لمدة أسبوع يستفيد منه، ثم بعد ذلك الأسبوع يغير ذلك الكتاب بكتاب آخر. والمكتبة المتجولة تكون كل يوم ما عدا الاثنين والخميس كل صباح من الساعة 9 إلى 9 إلى 12 ظهرا. وبرنامج الإعارة في الكتب والأسئلة قد يكون في المكتب. ثالثا، الشؤون التعليمية في المكتب. يقيم المكتب كل شهر على من يوم الجمعة محاضرة في 4 لغات: الأسبوع الأول والثاني والثالث والرابع باللغة الأردوية والكيرلوية والتأميلية والبلغارية. وأما الدروس فتقام في الأسبوع 3 مرات في للغات التي قلناها، ويهيئ المكتب لهم وجبة غداء للمحاضرات وذلك يوم الجمعة صلاة الجمعة، ووجبة عشاء للدروس وهي تكون من الساعة الثانية إلى الساعة التاسعة والنصف، وذلك الوقت الذي يتيح لهم الذهاب إلى المكتب وتهيئ لهم الباصات إلى الوصول إلى المكتب. ويقيم أيضا من الرسالة الشرطانية سبع كلمات في المساجد بين الأذان والإقامة في اللغات التي قلناها، وذلك في مجمعات المساجد والجمعات التجارية. من أعمال المكتب أيضا ترجمة الكتب والمطويات إلى خمس لغات لوجود دعاة لذلك، وعدد مطبوعات المكتب إلى الآن عدد المطبوعات التي ترجمت وأنشأها المكتب 22 كتابا بلغات مختلفة وأعداد أيضا مختلفة. بالنسبة أيضا لأعمال المكتب تصدير الصائمين ومعدل متوسط اليوم الواحد 150 صائما يوميا. أما بالنسبة لقسم النشاط في المكتب فيقيم أكثر رحلات للحج والعمرة، وذلك للمسلم الجديد وغيره ممن يرشحه المكتب لذلك، ورحلات العمرة في كل 4 رحلة، ورحلات ترفيهية إلى غير ذلك من أعمال المكتب. أما الآن فمع مقابلة مع أحد الذين أسلموا المكتب حديثا وترجمة لذلك من طريق الداعية، فليتفضل الداعية مع المسلم الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نتعرف على اسمه ولغته. السؤال الثاني، كم لك سنة في السعودية؟ عن ولد من يحيى ويقول لك السعودية لمدة 9 سنوات. كيف أهلاً وما سبب ذلك؟ هذا ليس مغيراً في بيت إكرافيه، إنه طبعاً إشحاك يشتيه إنه أوكي يحسن طولي طبعا إذا أسلم عندنا شخص نغير اسمه ثم اسمه بعد الإسلام. وحيث الإسلام هذا هو الإسلام محمد وسبب اختياره لهذا الاسم لأنه هو أحد شخص إليه وهي أن يشترك على المعلم. هل المكتب يدور في إسلامي؟ يقول المكتب يعني دورت له الكتب ونشر الصحف وكذلك كل يوم الجمعة له درس ويتمتع من هذا المكتب. متى أسلمت؟ الوقت الذي أسلمت لأي يوم؟ ما رأي من الحج؟ وليس من برشة المتحدة حكاري أحد أدور اسمه مسكين أخاني بكي ويجب من المجال تشيري كاتا قول مسكين قبر تمر بمعنك أن كان بمعنك بمعنك شو خالص تخيرا وكاتا لقد ما أن الحج يعني كمان على مثلا خامس أركان الإسلام شعور جديد، وكذلك لما رأيت يعني اجتماع المسلمين من جميع أنحاء العالم شعور لا يوصف، وهو يعني تجربة لا ينسى. فلنشكر الأخوين الداعية والمسلم الجليل على ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونحمد الله سبحانه وتعالى عن هداتنا الإسلام، وما كنا جميعا لنهتدي لولا أن هدانا الله. طيب، وكذلك أيها الأحبة نواصل رحلتنا مع حجاجنا المتميزين الذين نشكرهم ورد أنفسنا إليهم. هؤلاء الثلاثة هم من القصيم، وكانوا متعاونين جدا في البرامج الثقافية، وقاموا مشكورين مأجورين بتسجيل الكثير من وقائع الحملة وتوثيقها عبر أجهزة الإعلام المختلفة، وهم الأخ زياد محمد الشبانة. طيب الأخ زياد هو الأخ الآن الذي يقوم بتسجيل التصوير. الأخ أيمن محمد اليوسف، والأخ محمد سعد الحليلة. هذا الإخوة أيضا من المجمع، وهم أيضا من مكتب الجاليات. الأخ حامد اليوبي من المدينة. إدارة الحجاج جميعا. ثم أيها الأحبة الكرام، نكرم من أعضاء حملتنا، وإن كانوا ليسوا في نفس الصالة، إنما الصلاة الشرقية ثمانية كمان شرق من مكتب الجاليات. من تذكر أسماؤهم يتفضلون مشكورين. الأخ محمد جردان الذي أجرينا معه مقابلة، الأخ في التربية وهو مسلم جديد أسلم في شهر رمضان الذي مضى. فهنيئا لك الإسلام، ثم هنيئا لك الجائزة. وكذلك الأخ عبد الرحمن، الأخ عبد الرحمن جالمان وهو من الفلبين أيضا أسلم حديثا في رمضان الماضي، أيضا أسلم منذ 4 شهور. وكذلك مسلم ثالث أسلم في شهر رمضان الثالث أيضا، ومن الفلبين الأخ فهد لي وان.